الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا نظرت امرأة إلى رجل ونزل منها سائل خفيف، فهل يجب عليها الاغتسال؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: إذا كان هذا السائل هو المني فيجب عليها أن تغتسل، وأما إذا كان هذا السائل هو ما يسمى بالمذي فإنما يجب عليها غسل فرجها وغسل ما أصاب ثوبها منه، وأن تتوضأ إذا أرادت الصلاة، فإن المني يوجب الغسل، وأما المذي فإنما يوجب الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني إنما ماء الغسل من ماء المني. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، أي إذا رأت المني. وأما المذي فإنه لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل الفرج وغسل ما أصاب الثياب منه، لما روى أبو داود بإسناد حسن من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى في المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به على ثوبك حتى ترى أنه قد أصاب منه. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية: توضأ وانضح فرجك. وفي رواية: يغسل ذكر، وفي رواية في غير الصحيحين: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في المرفوع عنه: في المني الغسل وفي المذي الوضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا السائل الذي أحسست به هو المني فاغتسلي، وإذا كان هو المذي فتوضئي واغسلي ثيابك منه، والله أعلم. إذا علمت هذا بارك الله فيك، فيجب عليك أن تغض البصر عن من حرم الله عز وجل عليك النظر إليه، ولا يجوز لك أن تطلقي بصرك إذا كان إطلاقه يثير شهوتك، فقد أمرك الله عز وجل بذلك، فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز للمرأة المؤمنة أن تقلب عينها في الرجال، وأن تقلب عينها في مفاتن الرجال، والله أعلم.